السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. ما من مولود، ما نافية ومن زائدة لتأكيد النفي، ومولود نكرة في سياق النفي، فتعم جميع من يولد، جميع من يولد من بني آدم. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، على الملة، على الدين، على الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ولذا ذكر اجتيال الشياطين وتسبب الوالدين في التنكب عن هذه الفطرة التي هي الإسلام بسبب الوالدين، فأبواه يهودانه، يحولانه من الفطرة إلى اليهودية، وينصرانه ويمجسانه، يحولانه من هذه الفطرة إلى النصرانية والمجوسية. ولم يقل ويسلمانه، يجعلانه مسلما، لأنه على الأصل مسلم، الفطرة هي الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني مكتملة الأعضاء، مكتملة الأعضاء من غير نقص، هذا هو الأصل. وإلا قد في القليل النادر أن يولد خديج فيه نقص، لكن الأصل والغالب أنها تولد بهيمة جمعاء مكتملة الأعضاء. هل تحسون فيها من جدعى؟ مقطوعة القرن، مكسورة قرن، ليس فيها قرن من إذا ولدت ثم ينبت، مقطوعة الأذن، يعني من تصرفي مخلوق ما يوجد، تولد كاملة. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الأصل أن ابن آدم يولد على الدين، على الفطرة، والميثاق الذي أخذ عليه أثر في هذه الفطرة، والفطرة يقول أهل العلم أنها في ابن آدم كالنار تحت الرماد، إذا أزيل عن هذا الرماد اشتعلت، فإذا أزيلت عنها هذه المؤثرات بسبب الأبوين من الإنس أو بسبب الشياطين كما في حديث عياض بن حمار، حديث قدسي، يقول: خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم، فاجتالتهم يعني حرفتهم حرفتهم. ونحن نرى الشياطين شياطين الإنس والجن تتخطف أولاد الفطرة لا سيما في زماننا هذا حينما كثرت وسائلهم التي يستعملونها لانحراف الناس والتأثير عليهم، فصار الأمر سهل في أن يصبح الولد مستقيم ويمسي فاسق، وفي آخر الزمان كما جاء يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، هذا مدرج من كلامه ليس من أصل الحديث. فطرة الله التي فطر الله فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لا يمكن أن يولد مولود يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا بوذي ولا أي ملة من أوديان من الديانات إلا أن يولد على الفطرة وعلى الملة وعلى الدين على الإسلام. لكن المؤثرات كثيرة والأسباب كثيرة في الانحراف. يولد على الفطرة، طيب ولد ثم مات بين أبوين يهوديين، مات قبل أن يتمكنا من تهويده، أو بين أبوين نصرانيين فمات قبل أن يتمكنا من تنصيره، أو بين أبوين مجوسيين فمات الولد في اليوم الأول أو الثاني قبل أن يتمكن أبواه من تمجيسه، فما الحكم؟ ماذا يحكم به عليه؟ نعم، في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا حكمه حكم أبويه، حكم أبويه، وإن كان مقتضى الحديث أنه على الفطرة على الملة، لم يتمكن أبواه من حرفه عن هذه الفطرة وعن هذه الملة، ولذا أردفه بحديث أبي هريرة وعنه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا، يعني قبل التكليف، سئل النبي عليه الصلاة والسلام على أطفال المشركين، كانوا إن عاملناهم على مقتضى الحديث هم يولدون على الفطرة والأبوان لم يتمكنا من حرف عن هذه الفطرة والفطرة الإسلام فهم مسلمون، ومقتضى ذلك أنهم في الجنة، وإذا عاملناهم معاملة الأبوين ومعاملة الدار فهم غير مسلمين، ولذلك في أحكام الدنيا يعاملون معاملة أبائهم. هذا إذا كان الأبوان متفقين على اليهودية والنصرانية، وإلا فالولد يتبع خير أبويه دينا، يعني في معاملة الدنيا يتبع خير أبويه في الدين ويتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب. على كل حال المسألة كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا، فأجاب عليه الصلاة والسلام فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم بما كانوا عاملين. سئل عن أطفال المسلمين، سئل عن أطفال المسلمين هنا عن أطفال المشركين، سئل عن أطفال المسلمين فأجاب بأنهم في الجنة، وأجاب قبل ذلك قبل أن يخبر الله أعلم بما كانوا عاملين. والبخاري رحمه الله استدل على أن أطفال المسلمين في الجنة، وفي ذلك نص سئل عنهم فقال في الجنة، لكن البخاري رحمه الله لما لم يكن الحديث على شرطه استدل بأنه ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا كانوا حجابا له عن النار، يعني يشفعون في أبويهم، يشفعون ويشفعون في أبويهم. وهل يمكن أن يشفعوا لأبويهم ويدخلوا بسببهم الجنة وهم في غير وهم ليسوا بالجنة؟ ما يمكن. وجاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن إبراهيم ابنه أن له مرضعا في الجنة، له مرضعا في الجنة. مات إبراهيم وصغير 18 شهرا. المقصود أن أطفال المسلمين في الجنة. أطفال المشركين ذكر العلماء فيهم أقوال كثيرة جدا، ذكر العلماء فيهم أقوال، وصلها ابن حجر إلى 10 وابن القيم إلى 12 قولا. القول الأول الله أعلم مما كانوا عاملين، أمرهم إلى الله جل وعلا ولا نحكم لهم لا بجنة ولا نار. ثاني أنهم في الجنة لأنهم لم يوجد منهم أعمال تقتضي دخولهم النار، وكونهم يعذبون في النار من غير أعمال لا شك أن هذا ينافي الحكمة والعدل الإلهي. ومنهم من قال إنهم في النار ونسبه القاضي عياض إلى الإمام أحمد، وخطأه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال لم يقل به أحد. ومنهم من قال يمتحنون في الآخرة فيخرج لهم لهب نار ويؤمرون باقتحامها، فمن دخلها دخل الجنة ومن أبى دخل النار. ومنهم من يقول في منزلة بين الجنة والنار، في منزلة بين الجنة والنار، ليست لهم أعمال صالحة تؤهلهم لدخول الجنة ولم يعملوا بضد ذلك فيدخلون النار. على كل حال الخلاف في هذه المسألة معروف بين أهل العلم، والأقوال موجودة، لكن جوابه عليه الصلاة والسلام الله أعلم بما كانوا عاملين. وابن حجر بسط المسألة في فتح الباري، وكذلك ابن القيم في طريق الهجرتين في طبقات المكلفين ومآلهم في الآخرة، كلام جميل جدا فيهم وفي غيرهم من أصحاب الفترة مثلا الذين ما بلغهم دعوة، ما مآلهم في الآخرة، والمجانين الذي ولد ومات مجنون ما يعقل، حكمهم حكم هؤلاء الأطفال، لهم اختلف العلماء فيهم على أقوال كثيرة مظنتها وهي موجودة، بل موجودة في آخر كتاب طريق الهجرتين للإمام المحقق العلامة ابن القيم. وهذا الكتاب من أنفس كتبه رحمه الله، وكل كتبه نفيسة، كل كتبه مفيدة. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه، يعني عن أبي هريرة صحابي الحديث السابق، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. قال إن شئت، كأنه يخير، يتردد في مسألته ويخير الله جل وعلا، إن شئت اغفر لي. وهذا لا يناسب الله جل وعلا، لا مكره له، ولكن ليعزم المسألة، يعني يقول اللهم اغفر لي وارحمني من دون تقييد بالمشيئة، لأن التقييد بالمشيئة يوحي بالتردد، والله جل وعلا لا مكره له، الله صانع ما شاء. جاء في الحديث الصحيح أنه قال للمريض طهور إن شاء الله، وهذا دعاء للمريض بالتطهير. ذهب الظمأ، يقول الصائم وهو في الحديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا دعاء بثبوت الأجر ليس بخبر، يعني ما يمكن أن يخبر الإنسان عن نفسه أنه ثبت أجره وما يدريه، لكنه دعاء بأن يثبت الله أجره، وفيه إن شاء الله طهور إن شاء الله، يدعى للمريض بأن يطهره الله من ذنوبه ويقول إن شاء الله. فيه تعارض ولا ما فيه؟ ها؟ ليش؟ لماذا؟ هذا دعاء وهذا دعاء، وليعزم المسألة. ها؟ أن التبرك ليست، وإذا قال اللهم اغفر لي إن شئت أقول هذا التبرك، يجوز؟ لا. ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. ها؟ الصور؟ شو يقول؟ منسوخ؟ لا لا، ما هو منسوخ، لا ليس منسوخ. هو يقول اللهم اغفر لي إن شئت تحقيقا لا تعليقا، كل واحد. ها؟ نعم. إذا جاء الدعاء بصيغة الأمر، إذا جاء الدعاء بصيغة الأمر اغفر لي، لا بد أن يكون مجزوما به، هو دعاء فلا يتردد فيه. وإن جاء الدعاء بصيغة الخبر وهو دعاء، غفر الله لك إن شاء الله، غفر الله لي إن شاء الله، لكن اغفر لي لا. فإذا جاء بصيغة الأمر فليجزم به وليعزم فيه كما تقتضيه صيغة الأمر. وإن جاء بصيغة الخبر طهور ثبت الأجر إن شاء الله، فلا مانع من أن يقرن بالمشيئة، وقد دل الدليل على جواز ذلك، وهذا هو الفرق بين الأمرين. ها؟ ما في شيء، هذا بصيغة الخبر. ثم قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. في الحديث السابق لا يقولن، وهذه لا ناهية، ولا يتمنين ناهية، يقولن مضارع مجزوم بلا الناهية، ولا يتمنين كذلك مجزوم بلا الناهية، وهو مبني على الفتح في الموضعين لأنه مقترن بنون التوكيد الثقيلة. وأعرب مضارعا إن عريا عن نون توكيد مباشر، لأنها يعني مباشرة ما في فاصل بينهم، مباشرة للفعل، فهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيل. لا يتمنين أحدكم، يعني واحد منكم أيها المخاطبون، يقصد بذلك الصحابة وكذلك أحدهم وفي حكمهم من يأتي بعدهم من الأمة، لأن حكمه على الواحد حكم على الجميع، كل واحد من هذه الأمة يتوجه إليه الخطاب ومكلف بأوامره عليه الصلاة والسلام ونواهيه. ما يقول والله الرسول نهى الصحابة ما نهانا، لا، أنت حكمك حكم الصحابة. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، اشتد عليه المرض ولا أثقلت كاهله الديون فقلق وسهر الليالي وذل بالنهار، إذا خرج من بيته يلاحق ويتابع، وبالليل لا ينام من أجل هذه الملاحقات والديون أو الأمراض أو أمور كثيرة، كما استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من غلبة الدين وقهر الرجال، إذا توالت عليه هذه الهموم وتلك الغموم عليه يدعو، أن يدعو بالأدعية النبوية الثابتة في هذا الباب، لكن يتمنى الموت، جاء النهي عن ذلك، جاء النهي عن ذلك فضلا عن كونه يباشر الموت، كونه يباشر الموت فيقتل نفسه، نسأل الله العافية، كونه يباشر الموت هذا نسأل الله العافية، يبادر بنفسه فيدخل النار نسأل الله، كما جاء في الحديث. إذا كان مجرد التمني لا يجوز، محرم، وهذا المنع من التمني إذا كان لضر نزل به، يعني في أمر من أمور الدنيا، وإلا ثبت أنه في آخر الزمان يمر على القبر، يمر على قبر أخيه فيقول يا ليتني مكانه بسبب الفتن التي تعصف بالأمة، ويخشى على نفسه من أن يتأثر بها فينحرف عن دينه، فزوال الدنيا أسهل من زوال الدين أو تعريض الدين لهذه الفتنة. ولذا قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. لا يعرف في النصوص الشرعية ما يدل على مباشرة قتل الإنسان لنفسه، مباشرة الإنسان قتل نفسه أبدا، لا يقتل نفسه مهما نزل به من الضر. والصحابي الذي مدحوه بأنه أبلى بلاء حسنا في المعركة، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما قالوا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار، استغرب، رجل شجاع وأوقع في الأعداء ما أوقع من القتل، ثم تكون نهايته في النار، صلى الله عليه وسلم. قال واحد من الصحابة أنا أتي بخبر، فجرح فجزع من هذا الجرح، فوضع سيفه على الأرض ذبابته بين ثدييه، بين ثدييه، تكأ عليه ونفذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى المؤيد بالوحي أخبر عن مآله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، لكن إن هو إلا وحي يوحى. فلما قال ما قال تتبعه هذا الصحابي وعرف السبب في دخوله النار وأنه قتل نفسه، انتحر. فلا يوجد نص يدل على أن الإنسان يباشر قتل نفسه، قد يوجد تسبب، قد يتسبب الإنسان لكن يباشر لا يوجد. ولذا أفتى أهل العلم بتحريم العمليات الانتحارية لأنه لا يوجد ما يدل عليها من نصوص الكتاب والسنة. كونه يتسبب في كون أحد يقتله هذا شيء آخر، لكن يباشر بنفسه فيقتل نفسه فلا. وأما من يستدل بقصة الغلام الذي صار سببا في قصة الأخدود، فالغلام لم يقتل نفسه وإنما دلهم على كيفية قتل، ما باشر، تسبب. الانتحار كان نادر جدا، لا يكاد يذكر. لما كانت عيشة الناس من كدهم وكدحهم ويحصلون ما يقتاتون به وقد يعجزون عن ذلك فيتسولون وتصدق عليهم، والحياة ماضية والناس في هناء، وإن كانوا على قلة يد وشظف عيش، لكن المسلمين ينظرون إلى هذه الدنيا أنها ممر، ما تستحق أن يغضب الإنسان أو يتحسر من أجلها. ومن نظر في عيشه عليه الصلاة والسلام اقتنع بما آتاه الله، ولو احتاج، ولو تصدق عليه، ولو جاع، ولو عطش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يطلع الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين ما أوقد في بيته نار، ما أوقد، وينام على وساد من أدم جلد حشوها ليف، وينام على حصير يؤثر في جنبه. لو روضنا أنفسنا على هذه الأمور لرأينا ما نعيش فيه من نعم وبحبوحة من عيش ورغد. وتجد من يعيش هذه العيشة وينتحر، متوفر لديه الأكل والشرب لكن ينتحر. ليش؟ أولا ضعف الدين، ضعف الدين. الأمر الثاني النظر إلى من فوقه في أمر الدنيا، وقد جاء النهي عن أن ينظر الإنسان إلى من فوقه، بل ينظر الإنسان إلى من دونه كما في الصحيح، فإنه أحرى ألا يزدري نعمة الله عليه. الآن المسلمون يشاهدون ما عند الكفار من توسع وتقدم في الصناعات ووسائل الترفيه والحضارة، ثم تجد الواحد منهم يتحسر يتمنى أن لو كان معه، نسأل الله العافية. وقد يصل به الحد إلى أن ينتحر. وليش أسباب الانتحار؟ وش أسباب انتشار هذه الآفات من المخدرات والمسكرات إلا من أجل أن يغيب عن هذه الدنيا، لأنه يرى نفسه بالنسبة لغيره أقل، فيريد أن ينسى هذه الدنيا فيتناول ويتعاطى هذه المخدرات، ثم بعد ذلك يكون مآل. نسأل الله العافية في الدنيا ما ترون من فقد للعقول واعتداء على الأهل قبل غيرهم وتحويل حياة الناس إلى جحيم. البيوت الآن بيوت من يتعاطون هذه الآفة مهددة من قبل أبنائهم، نسأل الله العافية. لماذا يأكل من هذه المخدرات ويتعاطى؟ ليكسب المال في أول الأمر، ويعيدونه شياطين الإنس بشيء من ذلك، وليغيب عن هذه الحياة التي لم يحصل فيها ما أراد، لكونه ما نجح في دراسته أو ما نجح في تجارته، ثم ماذا؟ الحمد لله. أن يصل الأمر إلى أنه ما وجد وظيفة فينتحر، أعوذ بالله، يخسر الدنيا والآخرة، أو أخفق في دراسته ينتحر، هذا وجد، نسأل الله العافية. والترف هو الذي أوصل الناس إلى هذا الحد. لما كان الناس في شدة وفي كد وكدح من أجل تحصيل المعيشة وانشغال بهذه المعيشة، ما حصل لهم شيء من ذلك. وبدلا من أن يكون دخل الإنسان قبل 30-40 سنة دخله ريالات يسيرة يقيم بها صلبة ويعيش مرتاح ومبسوط، صار الدخول بالألوف وعشرات الألوف، ثم بعد ذلك لو نقصت في يوم من الأيام تكدرت حياته وسائل. كل هذا لأن الإنسان في هذا الزمان، ولا أقول فيها خير، الحمد لله الخير في أمة محمد إلى قيام الساعة، لكن وجد مع الأسف. الناس الآن ما يخفى عليهم شيء، يأتيهم كل ما يحصل في هذه الآلات، الرسائل، كل ما حصل شيء وصل. فلو أن الإنسان نظر إلى الدنيا بميزان الشرع لعاش مبسوطا مرتاحا، وجعل همه الدين، وأكثر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. فإذا كانت الدنيا همه جعل الله فقره في قلبه، ونسأل الله العافية. لو حصل وكسب ما كسب ما يكفيه، جعل فقره بين عينيه، دائم يلاحظ هذا الفقر وهو يصلي وهو نائم وهو قائم، والأمر أهون من ذلك. حسب المسلم لقيمات يقيمنا صلبة. الرسول خرج من بيته عليه الصلاة والسلام وما أخرجه إلا الجوع، أكرم الخلق على الله. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شرب ماء. وجاء في الحديث الصحيح: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. إذا أراد أن يساوي نفسه بالكفار ويريد أن تكون هذه جنة، هذه مشكلة. المقصود أنه إذا نهي عن تمني الموت فتولي قتل الإنسان نفسه لا شك أنه أعظم، وجاء الوعيد الشديد على من قتل نفسه: ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يوم القيامة، ومن قتل نفسه بسم فالسم يتحساه في النار، نسأل الله العافية، إلى آخر ما جاء من النصوص الكثيرة في هذا. المقصود أن الإنسان عليه في أمر الدنيا أن ينظر إلى من دونه، فإنه أحرى أن لا يزدري نعمة الله عليه. وإذا أراد أن ينظر في دينه فلينظر إلى من فوقه لتعلو همته إلى أن يفعل فعله فيزداد في عمله، فإن كان لابد متمنيا، هنا يقول لا يتمنين أحدكم موت لضر النزال، فإن كان لابد متمنيا عليه ضغوط، عليه ضغوط نفسية، عليه ديون، عليه في أمراض، يترك الأمر إلى الله جل وعلا ويفوض أمره إلى الله، فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وما يدريك أنك في هذه الحالة وهذا العيش الشديد عليك وعلى أسرتك أنك ترتفع بذلك درجات عند الله يوم القيامة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وعلى الإنسان أن ينظر إلى هذه الدنيا بعين البصيرة وينظر الهدف الذي خلق من أجله فيسعى في تحقيقه. خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومخلوق لتحقيق العبودية، وهو أمر بالمسابقة والمسارعة فيحقق ما أمر به ولا يلتفت إلى دنياه، لأن الدنيا مضمونة. وفي الدرس السابق في حديث ابن مسعود ذكرنا أن رزقه مضمون ومكفول، مكتوب له في بطن أمه، لكن لا يعني هذا أنه ينام في بيته ولا يباشر الأسباب، بل عليه أن يباشر الأسباب. ولذا جاء الأمر لا تنس نصيبك من الدنيا، تقول أنا أنام ويأتيني رزقي وأنا نائم، لأنه مكتوب مضمون، صحيح مكتوب مضمون لكنه مقرون بأسباب. من يقول مثل هذا الكلام هل يجلس في بيته ولا يتزوج ويقول إن كان مكتوب لي أولاد بيجون تزوجت ولا ما يقول هذا، ما يقول هذا. ولا يترك من يظلمه أو يضربه بيده أو بعصا أو بشيء من ذلك أو يعتدي عليه فيقول الله هذا مكتوب علي، ليش أنتقم ممن ظلمني وهذا مكتوب علي. المقصود أن مثل هذه الأمور على المسلم أن يجعلها هما له، وينظر لماذا خلق، وينظر حقيقة هذه الدنيا، ويقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام ليخط لنفسه الصراط المستقيم المبني المقتبس من نصوص الكتاب والسنة. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، لأنه قد يتمنى الموت، قد يتمنى الموت، لكن وما يدريه أن حاله تتبدل بلحظة، وما يدريه أن الله ييسر له من أسباب السعادة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. السعادة في تقوى الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. أما من يرى السعادة جمع المال والوظيفة والراتب والقصر والسيارة الفاخرة، هذا في عقله شيء، هي من أسباب السعادة في هذه الدنيا، لكن ليست السعادة لسعادة الدنيا فقط. العبرة بالسعادة التي لا تنقطع، السعادة في الآخرة، لأن مدة هذه الدنيا ليست شيء بالنسبة للآخرة، فيسعى إلى السعادة الأبدية التي لا تنتهي. وفي حديث ابن عمر إذا أصبحت لا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصبح، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الذي يتصور الدنيا بهذه المثابة لن يتعب عليها، ولكن مثل ما قلنا أنه لا بد من بذل الأسباب، لأن هذه الدنيا لا تقوم إلا بما يحفظ الحياة، وهو الأكل والشرب، اللباس، المسكن، كل هذه حوائج أصلية لا بد من تحقيقها، يعني أنه يموت جوعا ويقول هو يتوكل على الله. نعم، يتوكل على الله ويسعى. وذكروا يعني الشاطبي في الموافقات ذكر مما نقله عن رسالة القشيري، قال: كان ثلاثة يمشون في فلات فسقطوا في بئر الليل، فجاء أناس بعدهم وقالوا: هذه البئر في طريق الناس، ويخشى أن يسقط فيها أحد، يجي أحد بالليل ولا يراها ويسقط فيها. الذين في أسفلها يسمعون الكلام، يسمعون الكلام، فقالوا: لو طمرناها، يعني غطيناها، سقفناها، والذي في جوفها يسمعه. قال: نحن نتوكل على الله ما نتوكل على الخلق، ليصنعوا ما شاءوا، ليصنعوا ما شاءوا. فبالفعل سقفوها. آثمون أو غير آثمين؟ يأثمون بها، يأثمون. لكن جاء أناس بعدهم، بعد أولئك، وقالوا: كان في مكان هذا، في هذا المكان بئر، لو حفرناها يستقي من الناس يستفيدون منها. فحفروها وخرج الثلاثة. القشيري وهو في رسالته يقرر ما عند الصوفية من هذا النوع من التوكل، ويستدل به على هذا النوع من التوكل، ويقول: خلاص توكلوا على الله وش صار. لكن هل كل من وقع له مثل هذا تحصل له هذه النتيجة؟ لا لا لا، نادرة من النوادر إن صحت. على كل حال، التوكل بابه معروف: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومعلوم أن التوكل لا ينافي الأسباب، والرسول عليه الصلاة والسلام لبس المغفر، لبس المغفر ولبس لأمته، واستعد في الحروب، ولبس في الشتاء ما يناسب، ولبس في الصيف ما يناسب، وكل هذا من فعل الأسباب. وهو إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام. يأتي من يقول: أنا لا ألبس ولا ألب. طيب، نم في وسط الطريق في الطرق السريعة بين هذه السيارات، وإن كان مكتوب لي حياة فأنا ما نم. لا يمكن يصنع مثل هذا. ومثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله في أوائل الجواب الكافي، يقول: هل يقول هذا، هل يمكن الذي يقول مثل هذا الكلام؟ لأنهم قالوا إن الدعاء ما ينفع، لأنه إذا كتب لي ما دعوت به فهو حاصل، حاصل دعوت ولا ما دعوت. قال: يقول هل يقول هذا الكلام، الذي يقول هذا الكلام هل يقول إني أتبتل ولا أتزوج وأنتظر الأولاد؟ لأنه كان كتب لي أولاد فما يحتاج التزوج، ما يمكن أن يقول مثلا. فيكون يحكم عليه بالجنون بجميع المقاييس. كل من سمع منه هذا الكلام قال مجنون. على كل حال، التوكل بابه معروف، الأسباب جاءت بها النصوص وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وسئل أحمد عن حجاج يأتون من اليمن بدون زاد، على حد زعمهم أنهم يتوكلون، قال: هؤلاء يتوكلون على أزواد الناس، يتوكلون على أزواد الناس، يعني ما يقبلون صدقة ولا أحد يعطيهم، ولا يقبلون الصدقات ويأخذون. و كالمتصوفة الذين يزعمون أنهم يتوكلون ولا يسعون في الأسباب، عيشتهم على هذا. ولذلك يقررون في حديث: اليد العليا خير من اليد السفلى يقولون اليد العليا هي الآخذة والسفلى هي المعطية. اليد العليا هي الآخذة، طيب لماذا؟ قالوا اليد العليا نائبة عن الله، إن تقرض الله الآخذة السفلى ذي الآخذة هي العليا لأنها نائبة عن الله، القرض أنت أقرضته لله وأنا نائب عنه، وهذا من تلبيس الشيطان، تلبيس الشيطان عليهم وتوهينه له، والله المستعان. فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. أنت ما تدري عن العواقب، ولا تدري لعلك تعيش فتكسب أعمالا صالحة، لا تدري لعلك تعيش وتكسب أعمالا صالحة وتكسب ذرية صالحة تدعو لك، وقد تعيش ويتكون بالعكس، تعرض لفتن وتجمع من الحطب الذي يوقد به عليك من المنكرات والمعاصي والفواحش والجرائم، هذا أمر بيد الله، لكن عليك أن تسعى فيما يرضي الله جل وعلا، فأنت لا تدري عن حقيقة الأمر فقل مثل هذا: اللهم أحيني ما كانت الحياة، فوض أمرك إلى الله، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. في أسئلة؟ عطنا واحد من دين عليه. يدعى اللهم أحيني، الإنسان يعرف ظروفه ويعرف ما يحيط به، لا سيما في زماننا التي يخشى على الإنسان، يخشى المسلم، يخشى على نفسه من أن تعصف ببلده فتنة تحرفه عن الصراط المستقيم، أو يبتلى، المؤمن مبتلى، لا سيما من بيده حل أو عقد أن يعمل أو يفتي أو يقول ما لا يرضي الله جل وعلا، في مثل هذا لو قال مثل هذا الكلام. طيب،